الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن السحر بلية البلايا ومصيبة المصائب، فما انتشر في مجتمع إلا كان سببا في هلاك الكثيرين من أفراده، هلاكا دنيويا أو هلاكا أخرويا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن السحر، وبين عظم أمره وأنه من أكبر الكبائر. يقول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فقد ذكر عليه الصلاة والسلام السحر بعد الشرك بالله، وفي ذلك تنبيه إلى عظم أمره وخطورة شأنه، وأنه مهلك للإنسان في الدنيا والآخرة كإهلاك الشرك له، وهو يؤدي في كثير من الحالات إلى الكفر. يقول جل من قائل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأي تحذير عن السحر أشد من هذا التحذير، وأي تنفير أبلغ من هذا التنفير. فمن لم يكن له خلاق في الآخرة فقد خاب وخسر، خسر دنياه وخسر أخراه. والسحر له أنواع كثيرة وصور متعددة، فمنه ما يكون صرفا ومنه ما يكون عطفا، يفرق به بين الزوج وزوجته وبين الابن وأبيه والأخ وأخيه والصديق وصديقه، يورث العداوة والبغضاء بين الأقارب والأحبة، وقد يكون خطوطا وطلاسم وحروفا مقطعة وأسماء لشياطين، وقد يكون مركبا من مواد متعددة، وقد يكون عقدا نفث فيها. ومما يؤسف له أنه انتشر كثيرا في هذه الأزمنة حتى صار حديث المجالس، وبخاصة من قبل الخادمات اللواتي يغلب عليهن الجهل، وقدمن من مجتمعات لا تقيم كبير وزن للحلال والحرام، وشجعهن على ذلك سوء التعامل من بعض الأسر معهن، فدفعهن الانتقام أو الرغبة في حسن التعامل إلى الوقوع في مثل ذلك، مما جرى بلاء ودمارا على كثير من الأسر. والوقاية منه تكون باتباع الأمور التالية: أولا، حسن التعامل مع الخادمات ومن في حكمهن، وإيفاءهن حقوقهن، وعدم ظلمهن بوجه من الوجوه، حتى لا يكون ذلك سببا يدفعهن إلى البحث عن السحر والقيام به انتقاما ممن أساء إليهن. وثانيها، أن يحرص الإنسان على تحصين نفسه وتحصين أولاده بالالتزام بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها، كقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، والاستعاذة بالله عز وجل من الشياطين وما يعملون. ومن ذلك قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتناول 7 تمرات في صباح كل يوم من أي نوع من أنواع التمر على الصحيح من أقوال العلماء، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من تصبح 7 تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر في يومه ذلك. وإذا أصيب الإنسان بالسحر فإن من أقوى الأسباب التي تزيل أثره بإذن الله الرقية، حيث جربت وثبت نفعها وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأماجد، فيقرأ الإنسان على نفسه أو يقرأ عليه غيره ممن يظن فيه الخير والصلاح سورة الفاتحة وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وآيات السحر الواردة في الأعراف وفي يونس وفي طه وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وما يتيسر من الأدعية. ويحرص الإنسان على التعوذ من الشيطان الرجيم والالتجاء إلى الله عز وجل. وقد ذكر بعض العلماء أنه يحسن بالإنسان أن يأخذ 7 ورقات خضر من سدر يسحقهن بين حجرين ويجعلهن في ماء مقروء فيه ويغتسل بهن حيث جرب ذلك فنفع، كما ذكر في فتح المجيد وغيره. ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام أن البعض من الناس يبالغ فيما يتعلق بأمر السحر، فأي مرض يعتريه يدعي أنه سحر، ويتناسى سائر الأمراض العضوية والنفسية، والمبالغة في مثل هذا تجر الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ووقانا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.